طيب انا كان في اسئله من المره الماضيه معلش انا جاي مستقبل النهارده وايه الساعه كام؟ صار انا ممكن اخد سؤال واحد انا كان في سؤال معلق المره الماضيه طبعا انت عايزين تعرف مشاكل عشان ولاد حزب النور ماسك الحكومه هيقبض علينا ده موضوع بسيط لما له بقى حزب النور السؤال كان ايه بالظبط؟ حكم اللي هم الناس اللي جوه وحكم اللي انتخبوه. طيب ربنا يوفقك. حكم الذين دخلوا في الانتخابات وحكم الذين انتخبوا. يعني نقول الله تعالى اعلم انت والله تعالى اعلم. اولا طبعا وطبعا ده ممكن نبقى نبينه بتفصيل شويه والحمد لله نزل عليه رسائل كثيره جدا جدا جدا اظن انها في متناول عامة الإخوة الآن في أيديهم الناس الحمد لله لا تحاوزوا يجي 20 رسالة على هذا الموضوع تقريبا في حكم الدخول في البرلمانات وبإيجاز شجاعي جدا بنقول إن البرلمان يعني في الدول العلمانية التي نعيش فيها يجعلونه هو السلطة التشريعية إنهم يقسموا السلطات للثلاث سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سلطة قضائية وبيعتبر البرلمان هو إليه مرد السلطة التشريعية وأنه لا ينفذ قانون إلا إذا كان خارجا من ذلك الإيه؟ البرلمان أي حاجة تانية يسمها قوانين استثنائية حتى كان قريبا في مجلس الشعب بعد الانتخابات الأخيرة دي واحد راجل من النواب قام بيتكلم وقال كان بعد حادثة بوسعيد على طول وقال أنا بتكلم وبطالب إن إحنا لازم نعيد لمجلس الشعب هيبته وأنه يصبح السلطة الوحيدة التشريعية في البلاد ولازم ناخد بالخطوات دي ونأكد على هذا الموضوع بحيث ما فيش أي حد تاني يشرع إلا مجلس الإيه؟ الشعب وقلنا بالتالي فإن هذا المجلس هو يشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه نازع الله عز وجل في خصيصة التشريع والتحليل والتحريم بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك إيه؟ كثيرة كما قال تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن لله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم أو له الحكم والحديث رواه أبو داود صحيح وغير ذلك بالتالي فإن هؤلاء الناس هم ينازعون الله عز وجل في خصيصة من خصائصه بالتالي فهؤلاء الناس وقعون في الشرك الأكبر يبقى معنا السؤال هل هؤلاء الناس طبعا الناس قبل ما نتكلم عليهم نتكلم بسرعة عن الناس اللي رشحوا الناس الذين قاموا بالإيه بالتكشيف طبعا الناس الذين قاموا بالتكشيف وعمتهم من العوام وعدد منهم أيضا من المنتسبين للإسلام قسمين قسم منهم بيرشح العلمانيين ولا علاقة له بقى إيه بمسألة الشرع وكذا وقسم منهم رشح من يسمونهم بالإسلاميين ظنا منهم أنهم سيطبقون شرع الله سبحانه وتعالى وعلى هذا أعطوا أصواتهم لأولاد إيه الإسلاميين اصطلاحا يعني أو كما نقول إحنا بنتكلم عن القسم الثاني اللي هو أعطى صوته للإيه الإسلاميين الأولاني كده كده علماني ولا ويوم انفصل الدين عن الدولة هذا اعتقاد مكفر لذاته الثاني لا أنا حتى الآن لا أقول بكفره أقول إنه وقع في الشرك ولكنني أراه متأولا والله تعالى أعلم لماذا؟ لأكثر من السبب السبب الأول هو نيته وقصده إقامة الشرك والأمر الثاني أنه إحنا قلنا إن التأويل بجملة عامة المقبول في الشريعة هو ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون الشخص قد استدل بشيء من جنس الشريعة شيء من جنس الشريعة مش بهوى أو برأي محض وإنما استدل بشيء هو من جنس الشريعة حتى يقول إنه أراد التعبد لله عز وجل فأخطأ الأمر الثاني أن يكون ما استدل به هذه الشبهة التي استدل بها يمكن أن تتلبس عليه وعلى مثله مش عليه هو لوحده يمكن أن تتلبس عليه وعلى مثله مش عليه هو لوحده حتى يقول إنه تأويل سائغ إنما لو هي ما تتلبس على من هو مثله في الدرجة فإنه لا يكون تأويلا سائغا يبقى تأويل شاذ الغيث. الأمر الثالث أن يكون قصده تحقيق مقاصد الشريعة. يكون قصده تحقيق مقاصد الإيه؟ الشريعة. يبقى دول ثلاث شروط. أن المتأول تأولا سائغا يكون استدل بشائع من جنس الشريعة. أن يكون هذا التأويل هذه الشبهة التي استدل بها يمكن أن تتلبس عليه وعلى مثله. الأمر الثالث أن يكون قصده تحقيق مقاصد الإيه؟ الشريعة. إنما لو مستدلش من جنس الشريعة، لو الشيء اللي استدل به ده شبهة ساقطة حيث لو قلتها لمن هو مثله، إن كان عربيا فعربي مثله، إن كان أعجميا فأعجمي مثله، إن كان طالب علم فطالب علم مثله، إن كان لا تتلبس على من هو مثله، يبقى دي شبهة شاذة أو ساقطة أو تأويل غير سائغ. أو إن كان ليس قصده تحقيق مقاصد الشريعة فحينئذ لا يسمى تأويلا سائغا. إذا اجتمع الثلاث شروط دول بنقول الشخص إيه؟ متأول. ومعنى متأول يعني هو إيه؟ أراد أن يحقق عروة شرعية فاستدل بإيه؟ باستدلال الباطل، فحقق الخلافة ما قصد الشرع. فأنا أرى أن الذين يشرحوا الإسلاميين على ظن أنهم سيطبقون شرع الله عز وجل، وهذا حد علمهم، وهذا حتى لا يعلمون أكثر مثلا، فأرى أنني لا أكفرهم والله تعالى. أما الذين ترشحوا فأنا أعتبر هؤلاء طاغيت منزعون الله عز وجل في أولئك. وثانيا فإن عديدا منهم خاصة السلفيين كانوا يقولون أن هذا الأمر شرك، يعني لعلنا رأينا أو أكثرنا الشريط المسجل لمحمد عبد المقصود هو يسأل قبل الثورة أو من السنوات عن موضوع ترشح البرلمان، فقال ترشح البرلمان شرك مجرد بالنص، شرك مجرد، وانطلق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن من أول الناس إلى الله رجل يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. قال فمن رشح البرلمانات أو نحو ذلك فإنه يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا شيء مجرد حتى لو كان سيؤدي إلى تطبيق الشريعة. هكذا قال. قال لأن هذا معناه أنهم يجعلون أن مكر الشرع بسلطة أعلى من دين الله هي التي تأذن له أن يحكم أو لا يحكم، وهذا شيء لذاته حتى لو تطبق الشريعة. فطبعا الذي يقول ذلك ثم يحتج بعد ذلك بشبهات، هذا لا يحتج بشبهات، لأن هو يعني خاصة أنه لم يأتي بدليل أقوى مما ذكر. فالذين ترشحوا نرى أنهم منزعون الله عز وجل في ولايته عليهم أن يتوبوا. وأما العوام الذين ظنوا أن هذا يؤدي إلى إقامة الإسلام وهذا حد علمهم فإنني لا أقول بكفرهم والله تعالى أعلم، وأرى أنهم متأولون، هذا حد علمهم والله تعالى أعلم. تكفير أعيان النواب أو تكفير عموم الظاهر أنهم أقرون في الكفر الأكبر، و يعني والله تعالى طبعا انا عارف ممكن حد يعترض ولكن ايه هذا انا هذا حد علمي يعني والله تعالى. شيخنا كان في عمل خير كنت عايز اعرضه عليكم، ممكن بعد ما حضرتك خلاص الفرصه. في فئه في الوسط زادت على موضوع الانتخاب ان هي اصلت للموضوع ونظرت على الموضوع ودعت الى الموضوع، سواء كانوا مشهورين او كانوا مجرد دعاء او مشايخ في يعني منتشرين في المحافظات او في الاقاليم او كده. فحكم اللي يدعو للامر ده وينظر له ويؤصله ولاقي بس عن حكم الدعاء الى هذا الامر. طبعا الداعي الى الشيء يخلص الانقاذ عليه ويخلص حكمه اكثر من فاعله حتى لو كان هذا الداعي غير مكفر بعينه، لأنه كما ذكر الحنفية وكما ذكر ابن تيمية وكما ذكر ابن رجب الحنبلي وكما ذكر هو قول الإمام أحمد أن المبتدع الداعي إلى بدعته حتى ولو كان متأولا فيها فإنه لا يصلى خلفه جمعة على جمعة، الكلام ده اللي عايز يرجعوا يتابعوا في الجزء الثاني للمغني ابن قدامة، يرجعوا في الجزء الثاني ايضا من مسائل الامام احمد، يرجعوا في كتاب المسائل المقدنية لابن تيمية رحمه الله، وهو موجود في الجزء 28 من الفتاوى الكبرى. وكما يعبر عن ذلك ابن رجب رحمه الله بان المبتدع الداعي الى بدعته يشبه المرتد من وجه معين، وهو انه يؤدي الى هدم الدين. كما ان المرتد يهدم الدين، كما ان المبتدع الداعي الى بدعته يهدم الدين، وان كان متاولا، وان كان متاولا غير كافر. ومن هنا فانه ايه فرقوا بين المبتدع الداعي الى بدعته والمبتدع غير الداعي الى بدعته. فقال الداعي الى بدعته لا يصلي خلفه جمعة على جماعة لأن ضرره متعد إلى غيره من المسلمين. هذا يقنع الناس بأنه يعني لا يعني لا فرق بين الديمقراطية وبين الإسلام، بل إن إحنا بنقول إن القضية أيضا فيها جزء متعلق بالواقع. إن مثلا كان من مثال بسيط، فكنت أعطي محاضرة في إحدى المناطق من عدة أشهر قبل الانتخابات بوقت قليل، فأحد الناس قال لي أنت تنتقد بشدة البرلمان ونحو ذلك، وهم سيطبقون شرع الله. فقلت له إن الإخوان ليست هذه بغيته، حتى أنه في هذه المرة لم يعرفوا شعار الإسلام والحل، ولم ينوهوا لهذه المسألة. قال لك للسلفيين قالوا سيفعلون ذلك، ومن أول دولة. لم يمضى على كلامي وقت قليل، شهر أو شهرين، وابتدى السلفيين يقولون نحن نحتاج إلى 10 سنوات في البرلمان لتطبيق الشريعة، وبعضهم بعدها بقليل قال نحتاج إلى 15 عاما لتطبيق الشريعة. وشيئا فشيئا ستذوب هذه المسألة. فكان هناك صدق، يعني إنسان صادق مع الله عز وجل ممكن يبقى له عذر عند ربنا، مفيش مشكلة، ممكن يبقى له عذر عند الله، ولكن كان صادقا مع نفسه، فإنه هو عندما على هذا الأمر من المفترض أن يقول إن كل ما حدث كان أكاذيب، لأن الناس يعني من المفترض إن هم إيه قالوا إنها اتفقت الشريعة ودخلوا على هذا النظام وحصلوا على أصوات لهذا الأمر. يعني هم الناس ما مدلهمش أصواتهم بهذه النسبة الساحقة إلا لأجل إقامة إيه الإسلام. وده كان من المفترض إن هو إيه يعني يعطيهم قوة ودفع في هذا الأمر. يعني بعض الدعاة تنفذوا الدين والقياس كانوا مدنجوا بها في الفضائيات وكذا، وعمل بها فتنة كبيرة جدا بين الناس بين الناس وكان بسببها ناس كثيرة جدا واحد تفل الناس دي كده. يعني هو الأخ بيسأل عن إيه إن البعض ينشر فتوى لابن باز، مش كده؟ وابن عثيمين بدرجة دخول البرلمانات والحزب. والظريف أن هذه الفتوى عندما نشرت في وقتها رد عليها محمد عبد المقصود وقال لا نقبل كلاما من العلماء إلا بدليل، وهم لا يدرون بحقيقة الحال الذي نحن فيه، وأنه لبس عليهم في السؤال من الإخوان، لأن كان ساعتها بيقولوا اللي قدم فتوى دي ناس من الإخوان، إن الإخوان ساعتها بس هم اللي كانوا بيتقدموا البرلمانات قبل الثورة. ورد عليها في رسالة ظريفة جدا جدا سيد إمام المنتكس بعد ذلك، التي كانت تكتب إصدارات تحت عنوان عبد القادر بن عبد العزيز، في رسالة مشهورة اسمها في الجامعة يا شيخ مكتوب. أنا مش راجل شديد اسمها راضي عليها في الجامعة. رسالة قوية جدا جدا جدا في رد على ذي الناس. وكان قديما قد كتب أيضا سيد غلواشي في الأسكندرية رسالة بعنوان القول السديد في حكم دخول المجلس المنافي للتوحيد. وقديما قامت الجماعة الإسلامية بتاعة الصعيد بأخذ رسالة سيد غلواشي بعينها ونشرتها بعينها مع زيادة أشياء بسيطة جدا عليها ومع تعديلات طفيفة ونسبتها إلى نفسها. فكل هؤلاء كانوا قديما قد قالوا هذا الكلام. ثم الآن أصبح الدليل المجرد هو مجرد فتوى ابن نفس، حتى أنه من الظريف أنه الشيخ محمد عبد المقصود لما طلع على التلفزيون وقال أنا هجيب النهاردة، قاعد خالد عبد الله يقول هيجيب كلام قاطع النهاردة، هجيب أدلة ما حدش هذا قد عليه، هجيب كلام لا صديق أحد أن يعقب عليه، وفي النهاية قال معي فتوى ابن باز يجوز يقول بكلام وقرأ. طبعا احنا عايزين نقول مسألة بسيطة جدا عشان متوشع حضراتكم، اننا تعلمنا ان اي شيء لا بد ان يكون له دليل، وان كلام العالم مجرد ليس حجة في دين الله، وإلا فان الله سبحانه وتعالى قال اتخذ احوالهم وربانهم اربابا من دون الله. واذا كنا قد رأينا ان علماء السعودية عندهم علم قوي وكثير، ولكن في مسائل معينة خاصة المسائل السياسية أو التي تتعلق بالأمراء والحكام كثير منهم يخافون فيها، حتى أننا رأينا تخبطا عظيما جدا جدا جدا عندما لبس الملك فهد الصليب في إنجلترا وظهر على شاشات التلفاز وظهر في مجلة الحرس الوطني السعودية الصفحة الثانية في الغلاف. فبعض النظر عما قال ذلك من العلماء، كبار العلماء قالوا هو لبس ولم يلبس، يعني على ورق الأبتر، ولكن هو ايه لم يعلقه بنفسه، اما خلاف ذلك. وبعضهم قال هو لبس لأنه كلته، وبعضهم قال لعله يبتغي مصلحة لعامة المسلمين، يمكن كان السعودية فقيرة وجعانة ومش لها تاكل الى غير ذلك. فاحنا عايزين نقول احنا ليست فتاوى العلماء المجردة هي حجة الاساسية، ولكن احنا عموما يا اخواننا احنا عايزين نقول حاجة برضو عشان يبقى احنا يعني مركزين شوية في هذه القضايا الخطيرة. احنا بنقول ان القضية ليست قضية اصدار احكام فحسب، الاحكام مطلوبة في دين الله بضوابط شرعية، الاحكام مطلوبة في دين الله بضوابط شرعية. قال الله عز وجل والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والشرع بيان لنا ان هناك مترتبات على الاسلام وهناك مترتبات على الكفر. ولكن نظرا لاننا مستضعفون ولاننا لسنا في بلد يقيم الحدود، ونظرا لكثره الشبهات ونظرا لاشياء كثيره، فان واجبنا دائما وابدا هو ان نغلظ في اقامه الحجه قدر المستطاع، وان نجتهد في إقامة الحكم قدر المستطاع بكل ما نستطيعه. فالقضية ليس قضية إصدار أحكام حسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهني الله بك رجلا واحدا خير لك من حمض النعم. وقضية التوحيد، وطبعا هذه قضية تمسخ بصور كثيرة، يعني يجب النكيج فيها ويجب التجديد فيها قدر المستطاع. فطبعا احنا بنقول انه اي قضية اذا تبناها المسلمون بصورة واضحة وقوية بعد مرحلة معينة، يعني القضية دي ممكن تبقى مرتبسة دلوقتي ليه؟ لانها داخلة سواء بقى بالظاهر ان هي صالحة عشان كده بتعمل تلبيس على الناس، او بشبهات، او اللي داخلين فيها ينتسبون الاسلام، يعني ايه ناس ذوي اللحى وناس ينفعون شعارات اسلامية وغير ذلك، فمن هنا احدثت تلبيسا شديدا كغيرها من القضايا، ستظل فترة ملتبسة على الناس، ولكن بعد فترة سيتضح حقيقتها بعد ذلك. لعل في مقال كويس جدا كتبه أحد الإخوة الأفاضل بأن أمريكا تتبنى مشروعا سبق أن طبقته في أندونيسيا وبعض الدول الشرقية في استخدام الحركات الإسلامية في تطبيق الديمقراطية، بحيث تصبح يعني قضية الدخول في البرلمانات والأحزاب ونحو ذلك هي الشغل الشاغل للمسلمين ونهاية المطاف النهائي لهم، وكذا هم استثمروا طاقتهم في هذه الأمور. فأنا بقول المهم احنا عايزين نتناول القضية سواء بشق الأحكام أو بشق الدعوة بصورة يعني ما نظن أنه صواب على دين الله سبحانه وتعالى. طبعا القضية حساسة، ولكن في النهاية نقول كما قال الصنعاني رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد كما سيأتي التعليق إن شاء الله، ويتكلم عن مشكلة القبول هو يعرف أن مشرك القبور كفار وإن كانوا جهالا. ويقول أننا لا يمنع هذا من أننا يجب علينا أن نقيم الحجة عليهم، لا يمنع هذا من أننا يجب علينا أن نقيم الحجة عليهم. وكما قال الشوكاني رحمه الله في رسالة الضوء النظيف: فإن أصررت على قولك فهنا أقول لك أنك يجب عليك لكل من قرأ هذا الكلام بل لكل من علم التوحيد بأدلتي أن يجتهد في إقامة الحجة عليهم، أن يجتهد في إقامة الحجة عليهم. فإن أصررت على قولك فإننا نقول لك إن كل من قامت عليه الحجة لم يبق بيننا وبينه إلا السيف حكما فاصلا. فعموما نحن نقول إن شاء الله إحنا نجتهد في إقامة الدين الحجة قدر المستطاع في نشر هذه القضية وتبسيطها وغيرها من قضايا التوحيد، ونسأل الله أن ينفع. هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. طبعا في أسئلة تانية بس هنخليها المرة القادمة، وفي موضوع ترشيح الشيخ حازم صلاح لطلاب الشريعة الإسلامية. أنا أقول أنني ذهبت يوم الاثنين الماضي إلى أخونا عمر الفيعي ابن الشيخ فاسود، وطلبت منه أن يحدد موعدا قريبا جدا مع الشيخ حازم صلاح إسماعيل للحديث معه في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية ومعنى فهمي لتطبيق الشريعة الإسلامية والآليات التي سيمشي بها. وهو رحب يعني، وقلت له أبلغه أن هذا اللقاء سيكون مسجلا حتى يكون على بينا قبل أن نجلس. وإن كان أنا عايز أقول حاجة يعني لله عز وجل، طبعا الحزن نحسبه نية طيبة، هذا واضح جدا جدا من كلامي ومن تصريحاتي، ولكن من الواضح أنه ليس عنده ضبط الأحكام الشرعية كثيرة، فإنه لما سمعته يتكلم عن النصارى وعن بعض الأحكام وغير ذلك وجدت عنده خلط شديد في عرض هذه القضايا، وهو يعرض بعضها على أن هي دي الشريعة وبعضها يعني مثلا يجي يقول لك إيه، يقول لك الفن، يقول لك احنا عايزين نقول حاجة، هو الأغاني دلوقتي مثلا إيه معظمها حرام لأن فيها إيه كلمات فاحشة وتحض على العلاقة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك، لكن ده ما يمنعش يا إخواننا الموسيقى حلال. هو عنده ايه يجي يقول لك احنا هنلغي الايه، الناس بتقول السياحة، قال السياحة لذاتها مباح، ولكن لا احنا لا نسمح بتقديم الخمر للسائحين، نحن لا نسمح بالضعالة في السياحة. بعد ذلك قال احنا ممكن نعمل حل تاني، احنا ممكن نجيب شركة اجنبية او هي اجنبية تتفق مع السياح، هي تقدم لهم الخمر، هي تعمل لهم شواطئ زي ما هم عايزين، واحنا ناخد حصتنا المالية. فهو عنده خلط في ايه في امور. فعشان كده احنا قلت عشان يبقى يعني انا طيب التجربة في الشرق وكان هم شكرهم هيسقطوها فاحنا لازم نبقى على بينا من انه ايه لا يخالف شرع الله عز وجل سواء في فهمه للشريعة او في الاليات التي سيصل بها. فالله تعالى اعلم. آخر سؤال قول يا فضيلة الشيخ، حضرتك تحدثت عن الشيخ حازم صلاح إسماعيل وهو مبتدع مصطلح ديمقراطية الإسلام، وله الكثير من الأمور مثل أنه أن المسلمين في مصر وفي الكثير من الدول الإسلامية لا يستطيعون ولا يقبلون بتطبيق الشريعة، مع أن الناس انتخبت التيار المسمى بالتيار الإسلامي في مصر انتخبوهم لأجل هذا الأمر، يعني انتخبوهم لأن هؤلاء قالوا نحن سنطبق الشرع. وهو يقول في كثير من المناسبات أن الناس المسلمين لا يستطيعون ولا يقبلون الشريعة ويجب التدرج في التشريع، فنتدرج في بعض الأحكام ونفرض بعض الأحكام. هذه واحدة. أما الثانية فما المانع من فضيلتكم أن توضحوا الدعاء أمثال محمد حسان وعلى غيره ومن هم على شاكلتي ممن بدلوا الدين، وحضرتك ذكرت الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء بدلوا الكثير من الأمور من الدين، فيقولون أن النصارى شركاء في الوطن وأن النصارى لا يجوز أن يدفعوا الجزية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل اليهود يدفعون الجزية في المدينة، فهؤلاء فيجب يعني أن نوضح هؤلاء الدعاء على حقيقتهم الذين عندما ينادي الإخوان بالخروج الامن للمجلس العسكري الاخوان المسلمون. هدي نفسك بس سبع سلاسة نازين نقول حاجة عشان ما تقولش على حضرتك. والاخر بتكلم عن اكثر من نقطة ويعتبر المحور العام لها هو فتح من يلبسون على الناس الاحكام الشرعية خاصة المبرزين ومن يحملون القاب الالمين والمشايخ ونحو ذلك. واحنا بنقول حاجة بسيطة فهي نسأل الله تعالى بنقول لان الناس دائما تعالج هذه الامور بمناظير مختلفة. فمن الناس من يظن اننا لو تكلمنا عن عالم من العلماء او شيخ من المشايخ ان هذا في مجال التنافس وهذا في مجال الحسد وهذا في مجال تصيد الاخطاء وان له خير كثير. طبعا دي وردك من نقاط اللي فيها لبس. الناس تيجي بعض الاحيان تقول لك ايه ما تنتقدش فلان ده عنده خير وعنده شر. مع ان كلمة الشر هذه او السوء قد تطلق على الكفر. يعني كنت اكلم احد الناس من فترة عن شيخ الازهر فكنت له هذا الرجل يدعو لتوحيد الاديان ويقول ان جوهر الاسلام والمسيحية والمجوسية في حقيقته متفق ما فيهم المجوسية عبد الله وهو رجل صوفي وكيل تجارك الصوفية وكلام ده مش سجد اقول يقول كده. قال لي بس الرجل له حسنة فلو سيئة. فكلمة المنظور الايه الخير والشر دي عند الناس ايه معناها فتفض حتى ان الكفر بيعتبروه زي المعاصي كده. فالمقصود ان الناس بتفهم احيانا كلامنا خطأ. عشان كده احنا بنحاول عشان يعني خاصة مع المبتدئين او مع من لا يفهم قضايا جيدا او كذا او كذا بنحاول نبين الاحكام الشرعية بذاتها. والانسان عندما يعرف الاحكام الشرعية جيدا تلقائيا سيفرق بين العالم الذي يقول الحق والعالم الذي يقول الايه الباطل. اما عندما ارى بنفسي ان هناك من يستقي من العالم الفلاني او من العالم الفلاني كلامه باطلاق او يقلده تقليدا اعمى او يحسن به الظن وبالتالي يلبس عليه في دينه فهنا لابد ان ابين له حال هذا الشخص. طبعا بالادله العلميه وليس بتجريح شخصي او نحو ذلك حتى لا يفهم ايضا الامر ايه خطا. لكن احنا مبدئيا علشان ايه الكلام يسمعه كل الناس على اختلاف طبقاتهم فبنيجي في القضيه المجرده زي ما كلمنا قبل كده مثلا عن مساله حمايه الكنائس او نتكلم عن اي فتوى بنقول والله ايه فلان يعني مثلا الكلام يقول كذا كذا كذا كذا كذا بضغط عليه 1 2 3 4 حتى لا يفهم الناس او المبتدئين او من لا تضح لهم الصوره كامله ان القضيه قضيه هجوم على ايه على شخصيات او اختلاف مع شخصيات او حسد على شخصيات او احيانا في ناس فعلا ما بتبقاش فاهمه هو ايه الباطل عندهم. ودي حقيقه قائمه يعني ايه ان في ناس لا ترى الا جانبا معينا او تتاثر بجانب معين. فهو سامع الشيخ فلان بيتكلم عن الموت وعن القبور وعن الصلاه وعن الحجاب وعن كذا وهذا كله خير وهذا كله من دين الله. فالجزء الذي سمعه والجزء الذي وصله افاد عنده ان هذا رجل طيب ورجل عالم ورجل يخدم دين الله ولم يطلع على يعني الاخطاء الشنيعه والمخالفات الشنيعه وربما تسويغ الشرك للمسلمين وربما الدفاع عن الكافرين لم يطلع عليه. ف يعني نقصد ان نقول ايه احنا بنتلطف في عرض الايه الامور والعبره عندنا هو ان الانسان يتبنى ايه الحق باذن الله. معلش انا اكتفي بهذا القدر والى اللقاء ان شاء الله. جزاكم الله خير.